وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة نتحدث في سير صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل الخير الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. أفضل جيل جاء على هذه الأرض هو جيل صحابة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدارس لهذا الجيل يجد أنه جعل محور حياته خدمة دين الله والانضباط بشريعة الله تعالى، لذلك صاروا خير أمة أخرجت للناس. ونحن أيها الإخوة إذا جعلنا أمر الله تعالى أولا، وإذا انضبطنا بشريعة الله، وإذا بنينا مشاريع حياتنا كلها على خدمة دين الله، يجعلنا الله تعالى من خير الأمم. لكن إذا تركنا دين الله تعالى، إذا تركنا الانضباط بالشريعة، إذا تركنا الالتزام بأوامر الله، فالله عز وجل قال لبني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. بيقوم الله عز وجل بنزلنا ويجعلنا وراء الأمم. والهجمة على الإسلام كما ترون هجمة شرسة، وبات أعداء المسلمين لو استطاعوا أن يشربوا دماء المسلمين لفعلوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا كل هذا الهجوم على غزة؟ لأن القوم أرادوا حكما إسلاميا وانتخبوا حكومة إسلامية وجعلوا قادتهم يحكمون بشريعة الله. العالم كله انقلب عليهم. لماذا هذه المشكلة في السودان التي تسمى دارفور؟ دارفور أكبر بلد في العالم فيه حفاظ من القرآن الكريم، والسودان أعلنتها حكومة إسلامية، فأراد أعداء المسلمين أن يصنعوا بلبلة في السودان، فحركوا مشاكل في جنوب السودان وحركوا مشاكل في دارفور، وليست بالمشاكل التي تحتاج دخول هؤلاء القوم. وهكذا كلما أراد بلد أن يعلن الإسلام شريعة ومنهجا وقانونا له تكالب عليه أعداء المسلمين، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم، يعني بصيروا بينادوا لبعضهم البعض، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أرأيتم إلى العمال الذين يعملون بالبناء، إذا جاء وقت الظهيرة وجيء بالطعام، كيف يتداعى هؤلاء العمال إلى الطعام؟ هذا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وكيف يأكلون من هذه المائدة لا يبقون منها شيئا؟ قال: هيك تداعى الأمم على بلاد المسلمين وعلى ديار المسلمين. فيا أيها الإخوة، نصرنا وعزنا ورفعتنا وبقاؤنا ومكانتنا بالتمسك بدين الله تعالى. ومن وضع أمر الله تعالى عاليا وضعه الله تعالى عاليا. وهذه دعوة لتمسك كل واحد فينا بدينه. بدك تشوف داخل بيتك في مخالفات شرعية؟ إذا في ينبغي عليك أن ترفعها. بدك تشوف في داخل محلك في مخالفات شرعية؟ إذا في ينبغي عليك أن ترفعها. الفتاة المسلمة بدها تشوف هل في لباسها مخالفة للشرع؟ إذا موجود ينبغي عليك أن ترفعي هذه المخالفة. الزوجة المسلمة بدها تشوف نفسها هل تطيع الله في زوجها وأولادها أو أنها تعصي الله في زوجها وأولادها. إذا كانت تعصيه مطلوب منها أن ترفع هذه المعصية. كلنا مسؤولون يا أيها الإخوة. إذا وضعنا دين الله تعالى عاليا وأمر الله عاليا أخرجنا الله تعالى مما نحن فيه. والآن اليوم ستسمعون قصة صحابي هو نموذج من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض إلى التعذيب وإلى التحريق وإلى التقتيل ما الله به عليم، مثله مثل عدد لا بأس به من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأتصور لو أن هناك صورة فوتوغرافية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعين، يعني لو أننا التقطنا صورة، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاميرا وأخذنا صورة لصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصفوفين جنب بعضهم البعض، تكاد لا تجد صحابيا إلا وقد جرح أو كلم في سبيل الله تعالى. فهذا مقطوع اليد، وهذا مقطوع القدم، وهذا ذاهب العين، وهذا مجروح الصدر، وهذه مبقورة البطن، وهذا مضروب ما بين الكتفين، وهذا يوجد حفرة في ظهره تملأها كأس. وهكذا كل الصحابة يا أخي في سبيل هذا الدين أوذوا في سبيل الله تعالى، بعدين الله عز وجل رفعهم. واليوم صحابي اليوم هو نموذج من هؤلاء، سيدنا خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه. خباب هذا أسلم وله من العمر قريب من 20 سنة، وكان عبدا عند امرأة تسمى أم أنمار. أم أنمار عندما كان خباب صغيرا عمره 13-14 سنة اشترته من سوق النخاسة قبل الإسلام هذا، ثم أرسلت به إلى سوق الحدادين ليتعلم مهنة صناعة السيوف. وكان خباب حاذقا، غلاما حاذقا، فصار من أمهر صانعي السيوف في مكة. ثم استأجرت له دكانا وجاءته بالمواد التي يحتاجها، وكان يعمل هو بصناعة السيوف ويعطي مولاته المردود المادي من هذه الصناعة. الآن خباب عندما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان 6 أسلموا، يعني هو من المسلمين الأوائل، من أوائل المسلمين، رقم 6 في الإسلام. يعني إذا كان السيدة خديجة رقم 1، سيدنا أبو بكر رقم 2، سيدنا علي رقم 3، وهكذا، يعني هذه الأعداد، رقم 6 بيكون سيدنا خباب ابن الأرت. وخباب مع ضعفه وكونه عبدا ما أخفى إسلامه. علمت مولاته أم أنمار بأنه قد أسلم، فجاءت بأخيها وجاءت برجلين من قريش، وذهبت إلى الدكان التي يعمل بها خباب. قالت: شو يا خباب، هل أنت صحيح صبأت واتبعت محمدا؟ قال: لا، أنا ما صبأت، ولكني آمنت بالله الإله الواحد الأحد، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. قالت: واللات والعزى ومنات وهبل؟ قال: هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، صماء بكماء. الآن طلبوا منه أن يرتد، أن يرجع عن دينه، فما فعل. قال: فضربه أخوها ومن معه من الرجال بأيديهم وأقدامهم والمطارق الحديد التي كانت حولهم، قاعدين بدكان حداد، بمطارق الحديد، قال: حتى سقط أرضا مغمى عليه. ما اكتفت أم أنمار، في اليوم الثاني جاءت إليه، قالت: إيه يا خباب، بدك تبقى أنت على ما أنت عليه؟ قال: أي والله أنا ما أغير. قال: فكانت أم أنمار تأتي بالحديدة المحمات، جيب حديدة تحطها ببيت النار، ثم تقول: يا خباب أكفر، بدك ترجع عن دينك، فيقول: لا أفعل. قال: فتضع الحديدة على رأسه، فيك تتخيل يا أيها الإخوة يعني شو معنات هذا الكلام؟ أظن قلت لكم مرة الماء يغلي بدرجة 100 درجة مئوية. الآن فيك تتخيل لو أنه ماء مغلي، إبريق الشاي فيه ماء مغلي صب على قدم رجلين أو على يده، شو بيصير فيه؟ أو على رأسه. الحديد يغلي بالدرجة 1800، إذا الماء بالمية الحديد 1800، لعله يصل إلى درجة الإحمرار بدرجة 800 درجة مئوية أو 900، يعني قد الماء المغلي 9 أضعاف. هذه الحديدة المحماة كانت توضع على رأس سيدنا خبان لقاء أن يكفر، قال فيغمى عليه يسقط أرضا سيدنا خباب. رد تأتيه في اليوم الثاني تقول يا خباب شو تبقى على ما أنت عليه؟ يقول نعم، تضع هذه الحديدة على ظهره. الله أكبر، كله في سبيل تمسكه بهذا الدين. كان ينجي خبابا من هذه الأمور لو أنه قال كلمة الكفر، لكن ما قالها. يسألني أحد الإخوة اليوم عند صلاة الظهر يقول يا أستاذ ما الحكم لو أن رجلا مسلما يسب الدين؟ الله أكبر، مسلم يسب الدين؟ ثم يقول لي يا أستاذ ما الحكم إذا كانت هذه المسبة على لسانه دائما؟ الله أكبر، الله أكبر. خباب سيموت ولا يقول كلمة الكفر، وتجد تستغرب معقول مسلم ينطق بهذه الكلمة؟ بيقول لك أخي أنا يعني غضبت. ما الحكم لو أن رجلا، لو أن امرأة يعني طلب إليها مو أن تترك الدين، مرات تطلب منها صاحبتها بتقول لها أنه والله ارفعي الإشارب تبعك، يعني إشاربك مغطي كل رأسك، معلش لو بانت كم شعرة برأسك أنت ما زلتي صبية، لا تكبري حالك كثير، معلش إذا طلعت كم خصلة من شعراتك على مقدم وجهك. فتجد أنها تطيع صاحبتها، وصاحبتها لا قالت لها بدي أحرقك بالحديد المحمات ولا هددتها بالمطارق، تجد بأنها يعني تلتزم بهذا الأمر. خباب ابن الأرد ما نطق بكلمة الكفر وكاد أن يموت، وأعادت أم أنمار مرة وتنتين وثلاثة هذه الفعلة. الآن انظروا إلى هذا الحديث الذي ورد في صحيح البخاري عن خباب رضي الله عنه قال، هو سيدنا خباب، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. رأيت يعني خباب يقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة، فذهبت وشكوت إليه، قلنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ يعني دخيلك ادعينا، ادعينا بالنصر، ادعينا الله عز وجل يفرج عنا شيء صعب اللي أنا يعني أتعرض له، شيء صعب اللي المسلمون يتعرضون له، شيء صعب هذا الضرب للإسلام والمسلمين، يعني يدمى له القلب. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ دعينا. فقال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه في الحفرة يعني، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. معليش يا أيها الإخوة هذا كلام بس ممكن تتخيلوا، بس تخيل كيف المنشار بده يقطع إنسان قسمين. قال ما يصده ذلك عن دينه، ما يغير ولا حركة ولا حرف من دينه، أما مو والله إذا عرضت عليه بمئة ليرة سورية يبيع دينه، مو إذا عرضت عليه ألف ليرة سورية يبيع دينه، مو إذا باع بيته وكتب العقد وقبض الرعبون والتسليم بعد شهر وبعدين إجا زبون حيزود له 50,000 ليرة سوري باع دينه. قال لك أخي خلاص ألف قلبة ولا غلبة. مو إذا رأى فتاة سافرة لحقها وتبعها بالحرام وترك دينه لأجل شهوة عابرة. قال بالمنشار يشق باثنتين فلقتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد. كمان واحد تاني يجيبوا له مشط بس هذا المشط حديد. قال ما دون لحمه من عظم أو عصب، يدخلوا هالمشط الحديد من وجهه وينزلون به إلى أسفله، ويدخل الحديد من أعلاه إلى أسفله. قال وما يصده ذلك عن دينه، ما يغير ولا يبدل. الحمد لله يا أيها الإخوة، يعني المسلمون تجدهم يتمسكون بدينهم أمام أعدائهم، بس أحيانا إذا عرض عليهم هوى النفس تجد عم يتساقط أمام هوى نفسه. يعني نحن مع كل هذا التعذيب الذي سمعتم عنه في سجون أبو غريب، ما أحد بيننا سمع بأن مسلما ارتد عن دينه. سمعتم شيء بين هؤلاء السجناء الذين عذبوا، شيء واحد غير الدين؟ على العكس سمعنا بأن هؤلاء السجانين الأمريكان أسلموا، في تمسك بالدين أمام الأعداء. بس يا أخي كمان نحن نريد في حياتنا اليومية أن نتمسك بالدين، نريد أن يكون شعار الدين عاليا في بيتك، شعار الدين عاليا في محلك، شعار الدين عاليا في مكتبك. أما تسمع أحيانا بأن محامي يتفق مع محامي الخصم، يتفق المحاميان مع بعض ويطيلان القصة في المحاكم، وهذا يأخذ من موكلي وهذا يأخذ من موكلي، ثم هذا المحامي من المصلين الصائمين وهذا من المصلين الصائمين. تسمع أحيانا بأنه مهندس مقاول متعهد بيستلم بيت مشان يعيد كسوته، بيوعدهم 6 شهور بتروح الشغلة 2، لما تفعل هذا الأمر؟ بيقول لك أخي إيه معلش علقه للزبون، علقه هلأ. لك يا أخي أنت ما بتلحق، يعني عندك الآن 4 ورشات وملتزمين ال4 ورشات، ليه ما استلمت الورشة الخامسة؟ أحيانا عامل صحية تطلبه إلى عمل بيقول لك على عيني، بتقول له يا أخي أنا بس متعطل إيمت تجيني؟ بيقول لك إيمت بتريد. بتقول له طيب بكرة ممكن؟ بيقول لك خلص بكرة. قديش هالشغلة بدها؟ بيقول لك أسبوع. يأتيك غدا يعمل شيئا بعدين بغيب 2 أسبوع، كل يوم والثاني تتصل به أين أنت، كل يوم يحتج بحجة، بعد حين تخبر بأنه هو عنده 2 ورشة عمل في أماكن أخرى يعمل بهما. يا أخي لما ربطتني بك إذا ما عندك وقت؟ يقول لك أخي أحسن ما يروح لزبون من إيدنا. طيب بس هذه خديعة وهذا غش وهذه خيانة وهذا غدر بالعقود بالعقد الذي ربطته مع هذا الرجل. يقول لك أخي ماشي الحال، يعني مشان ما أقعد بلا عمل. أحيانا الرجل يعمل بدهان نفس الشيء، تقول له يا أخي أنا بدي فضي البيت الدهن لي قديش بده وقت؟ بيقول لك شغلتك 20 يوم. بيقوم لبعد 20 يوم ليجي لعندك، بس بيجي اليوم بيحط سطولة الدهان والفراشي وأواعي العري وبياخد منك رعبون أو مبلغ وبيغيب. لك ما تأتي يا أخي أنا مفضي البيت، عيالي حاططهم في بيت أهلي. يقول لك ماشي الحال، اربطه للزبون قبل ما يمشي. نحن نريد يا أيها الإخوة أن نتمسك بالدين داخل أعمالنا، داخل بيوتنا، داخل محلاتنا، داخل أسرنا. مرات بنت لساعتها خطبة مخطوبة لرجل ما مكتوب الكتاب، عم يطلعوا سوا، عم يدخلوا سوا، عم يحكوا مع بعض بالتليفونات إلى ساعات متأخرة بالليل، لا يجوز بالشرع. كتبت الكتاب، عقدت العقد، لا كيف تتكلم مع هذا الكلام؟ هذه فتاة أجنبية. أنت مسموح لك أن تذهب إليها بوجود والدها مرة ومرتين وثلاثة، بعدين تتخذ قرار، إما تكتب كتاب أو خلاص تذهب. أما قال هو طالب بالجامعة وهي طالبة بالجامعة، صلون 3 سنين مخطوبين، بس خطبة بدون عقدها، بعدين بيوصلها على البيت وبتوصله على البيت وبتجيب له صندويش وبتجيب له ششبرك. كيف تفعلين هيك؟ قال إيه خطيبي عم دوقوا طبخاتي. الله أكبر. في شايفين في خرق، يعني في خلل شرعي بهذه الأمور. نحن نحتاج أيها الإخوة أن نتمسك بديننا في حياتنا اليومية. قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لنا، قال والله ليتمن هذا الأمر، هذا الدين سينتشر في هذه الأرض. والله الذي يحلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مدن باليمن لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. طبيعة الإنسان يعجل، لكن الله عز وجل تكفل بحفظ وصيانة هذا الدين ورعايته. والآن يا أيها الإخوة اطمئنوا، الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، رضي من رضي وأحب من أحب وكره من كره. وهذه الهجمة التي ترونها على بلاد المسلمين وعلى ديار المسلمين وعلى مدارس المسلمين وعلى أبناء المسلمين، هذه هجمة القوم الذين رأوا أن الإسلام منتشر الآن. الآن التقارير تقول في عام 2030 هناك دول أوروبية ستكون كلها مسلمون، كل 100%. في تقارير تقول في عام 2020 في دول أوروبية بدأت تنقرض، ما عاد في يعني دولة ما عاد موجودة، لأنهم هم لا يشكلون أسرا، كبروا وبكرة بدهم يموتوا وتبقى ديارهم بدون ديار، وسينزل المسلمين في تلك البقاع. والآن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم على الإطلاق، صار المسلمون يعدون في البلاد الغربية بالملايين، في كل يوم تسجل شهادات إسلام جديدة. لذلك هؤلاء أعداء المسلمين يعني انتفضوا، إنه يا أخي شو هذا اللي عم بيصير، تعالوا نقتل المسلمين بأي طريقة، نحن لا نخاف على الإسلام، الإسلام منتصر، لكن المهم نحن، هل أنت سيكون لك دور في نصرة هذا الإسلام؟ من أسابيع يا أيها الإخوة كان هناك بحث عن قوانين النصر في القرآن الكريم، أعددته للإخوة في خطبة الجمعة ولا بأس أن أخبركم به، وهذا مطلوب حتى نحن نبذل أسباب النصر. إذا قرأت آيات النصر في القرآن الكريم وجدت أن الله تعالى وضع قوانين للنصر، إذا بدكم تنتصروا يا أيها الناس يا عبادي يا مؤمنون، في قوانين. قوانين النصر في القرآن الكريم 4. القانون الأول، النصر ابتداء وانتهاء من عند الله عز وجل. قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، مرتين الله ذكر هذه الآية، مرة في الأنفال ومرة في آل عمران، الله عز وجل بيقول وما النصر إلا من عند الله. هذه إلا أداة حصر، وأداة الحصر تفيد بأن النصر حصرا من عند الله تعالى، لا تذهب لا يمينا ولا يسارا، مهما شرقتم ومهما غربتم ومهما قربتم ومهما ابتعدتم ومهما طلعتم ومهما نزلتم، النصر من عند الله تعالى. إذا نحن نظرنا في أمر الله نظر الله تعالى في أمرنا. تذكرون معركة بدر؟ عدد المشركين كانوا أول ما طلعوا 1300، عدد المسلمين 313. شو بيمثلوا؟ ثلث أو أقل، كمان ربع ممكن يمثلوا. عدد المشركين كان في معهم 100 فرس، يعني بدك تقول 100 دبابة مثلا. الآن المسلمون مشركون 100، مسلمون معهم بس فرسين، يعني 1 على 50. معهم من الجمال هدون المشركين ما هو عددهم غير معروف، جمال كثر يعني نوق. المسلمين ما معهم ولا ناقة، بس على هالحصانين صفيانين حصلت عليهم. مع المشركين 600 درع، 600، هم معهم 70 درع. تخيلوا 313 مقاتل بس 300 درع يترسوا فيهم. المشركون في كل يوم يذبحون 9 على 10 من الجمال. يعني شو عم يتغدوا المشركين؟ لحم يقون، والمسلمون يأكلون التمر. ربما بيطلع على المقاتل معهم تمرة باليوم. فيك تتخيل مقاتل كيف بده يقاتل هلا بتمرة واحدة أو تمرتين، وبعدين عم يأكلوا لحم. بعدين يعني كل موازين القوى عند المشركين أقوى منها عند المسلمين. بعدين من الذي انتصر في بدر؟ المسلمون. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. والآن يا أيها الإخوة، وإن كان الظاهر بأن القوم غير المسلمين عددهم أقوى، بوارجهم أكثر، طائراتهم أمتن، صناعاتهم أكبر، أموالهم أكثر، النصر من عند الله. إذا نحن منحط إيدنا بإيد رب العالمين، الله بحط إيده بإيدنا، يد الله فوق أيديهم. في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقبضة رمل من الأرض ورماها باتجاه المشركين وقال: شاهت الوجوه. قالوا: ما بقي واحد من المشركين إلا ودخل الرمل في عينيه. والله قال بالقرآن الكريم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا نحن يا أيها الإخوة، هذا على مستوى كل واحد بيناتنا الأفراد، هذه أمانة في رقابكم. هالأطفال الذين يقتلون في غزة في أمانة برقابكم. انظر في أمر الله حتى ينظر الله تعالى في أمرنا. أما إذا أنت عم تخالف رب العالمين في بيتك، أنت السبب في هزيمة المسلمين، أنت السبب في خسارة المسلمين، أنت تطعن المسلمين في ظهورهم. بدنا كلياتنا نرجع، كلياتنا. والرجوع ممكن. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. شوف حالك شو مقصر، أنت شوفي حالك شو مقصرة. المرأة التي تغضب زوجها هذه عم تخالف الشرع، المرأة التي لا تطيع زوجها هذه عم تخالف الشرع، البنت اللي ما عم تلتزم أوامر أمها وأبوها هذه تخالف الشرع، الزوج الذي يظلم زوجته يظلمها، يلي معاشه 12,000 عم يصرف منهم 6,000 في القهوة في المقهى، عنده كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم نزول إلى المقهى 4 ساعات، هذا ظالم، هذا مخالف لشرع الله، هذا الله سيحاسبه، ولعلنا بسببه نهزم. قال سيدنا موسى: خرج مرة للاستسقاء وصل إلى مكان الاستسقاء وإسقال للناس: ارجعوا ارجعوا. قالوا: يا نبي الله ما استسقيت. قال: إن الله سيسقيكم. قالوا: كيف؟ قال: لقد رأيت نملة ألقت بظهرها على الأرض ورفعت قوائمها تقول: اللهم لا تهلكنا بخطايا بني آدم. يا رب نحن شو دخلنا النملات، بس هدون بني آدم عم يعصوا الله عز وجل. يا أيها الإخوة، إذا أنت عم تعصي الله عز وجل لعل الله عم يهلكنا بسببك. أول قانون من قوانين النصر، وما النصر إلا من عند الله. النصر من عند الله، لذلك إذا بدنا نصر بدنا ننظر في أمر الله، فينظر الله تعالى في أمرنا. القانون الثاني في القرآن الكريم للنصر، حين يقدر الله النصر فلن تستطيع قوى الأرض كلها أن تذهبه، وحين يقدر الله تعالى الهزيمة فلن تستطيع قوى الأرض كلها أن تنصرنا. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا الله بده يخذلكم، والله لو كل المليارات تحولت إلى أسلحة، لو ملكتم أقوى الأسلحة في الأرض، إذا الله بده يخذلكم فلا ناصر لكم. وإذا الله يريد نصركم، والله لو اجتمعت عليكم الدنيا من أقطارها فما أحد يستطيع أن يهزمكم. لذلك كمان يا أخي خلي علاقتنا مع الله عز وجل، أنت إذا ارتبطت بالله ارتبطت بالقوي، إذا ارتبطت بالله ارتبطت بالمتين، إذا ارتبطت بالله ارتبطت بالغني، إذا ارتبطت بالله تعالى ارتبطت بالذي لا يخلف الميعاد. أما إذا تركت الله وارتبطت بالعباد، أحد الصالحين كان يقول: إلهي ماذا وجد من فقدك؟ إذا واحد خسر الله شو ربحه بقى هاد بالدنيا؟ وماذا فقد من وجدك؟ وإذا أنت ربحت الله أي ربح هذا؟ ما عاد في خسارة عندك. القانون الثاني، حين يقدر الله النصر لن تستطيع قوى الأرض كلها أن تهزمك، والعكس. القانون الثالث، من الذين ينصرهم الله؟ إن الله تعالى ينصر من ينصر دينه ويستقيم على أمره ويستجيب لأوامره. إذا بتستجيب على أوامر الله بتستقيم على دين الله وبتنصر دين الله، بيقوم الله بينصرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. شو يعني تنصر الله؟ يعني تنصر دينه. أما إذا كان ببيتك بغرفة ابنك صور لنساء سافرات، إذا كان على جوالك في صورة ساقطة جدا، إذا كانت النغمة تبع جوال الأخت أو البنت أغنية من أسوأ ما يمكن كلماتها، هذا نصر لدين الله؟ أحيانا أنت تعجب، يعني بتكون موجود بمكتب، يأتي مراجع يأتي مراجعة، برن الجوال بتسمع أغنية ساقطة جدا جدا ساقطة، كيف هذه المرأة المسلمة حاطة هذه الأغنية في جوالها؟ كيف هذا الشاب المسلم؟ تفتح أحيانا جواله بتلاقي فيه رسائل سيئة جدا. كيف سينصرنا الله تعالى ونحن نخذل دينه؟ كيف؟ كيف تسمع عن أب عمره 50 سنة يخلو بغرفته بالليل، أولاده يقولون بأن أبانا يخلو وينظر إلى أفلام ساقطة، يدخل عليه الأولاد فجأة فينظرون شو هاد؟ قال إيه بمعنيش أنا بغرفتي يصرف أولاده، بعدين هو من المصلين، الله أكبر. وأحيانا تجد رجل عمره 50 سنة لا يصلي، تنظر إليه يعجبك منظره، ليش لا تصلي؟ يقول لك يا أخي الدين المعاملة. طيب بس الله عز وجل قال أقم الصلاة، بيقول لك الأمر ليس بالصلاة، كأنه يريد أن يقول إن الله خطأ والعياذ بالله تعالى. الله يقول أقم الصلاة، هو بيقول لك الدين المعاملة. يا أخي المعاملة نعم، بس الصلاة كم مع الصلاة؟ أما معاملة بدون صلاة مشكلة، كمان صلاة بدون معاملة مشكلة. أحيانا رجل أذن له بالحج وصار معه استطاعة الحج تجده لا يحج، عمره 60 65 70 ليش لا تذهب إلى الحج ومليء جدا؟ يقول يا أخي إذا لا بدي روح إلى الحج أنا بدي صير انضبط بالشرع، وهلأ مالي ناوي انضبط بالشرع، أجل لي ياها شي 5 سنين تانية. الله أكبر. يعني هو يقول أنه يريد أن يهزم دين الله من هون لخمس سنين تانية، هذا ما عقوبته؟ لما الله عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، مفهوم المخالفة إن تخذلوا دين الله يخذلكم. الله عز وجل يقول وكان حقا علينا حقا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يا أيها الإخوة، القانون الثالث ينصر الله تعالى من ينصر دينه. فتعالوا إذا بدكم هذه المناظر التي في غزة، التي في العراق، التي في أفغانستان، التي كانت في الشيشان، إذا بدكم تتغير نحن مسؤولون أن ننصر دين الله في نفسك. ما مطلوب منك لا أحد يبعد في الأمر، نفسك في نفسك بس شوف أنت شو مخالف الشرع، أزل هذه المخالفة. بعدين في بيتك تعجز، هل يعجز واحدنا في بيته أنه يأمر ابنه بالمعروف وينهاه عن المنكر، يأمر ابنته بالمعروف وينهاه عن المنكر؟ ما بتعجز. في محلك، في عملك يا أخي، الأجير اللي عندك أمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وبلطف وبحسن تصرف وبحسن تعامل وبموقف جيد، ما بتلاقي غير يعني انجذب لدين الله تعالى. إذا نحن اللي قاعدين هون بس نحن، ها نحن إذا انضبطنا بالشرع انضباطا صحيحا صدقوا لا يتغير وضع العالم الإسلامي، نحن بس الموجودين هون، لأنه الله عز وجل إذا رآنا نريد أن نغير وننضبط بالشرع الله يتدخل في هذا الكون. بالله عليكم، هل تصدقون أن بذرة تتحول إلى شجرة؟ يا أخي هذا أمر لا يصح عقلا، أن سنبلة تساوي 100 حبة ومئة سنبلة، ما بيصح هذا الشيء. أن نطفة تتحول إلى رجل يتكلم، ما بيصير. لكن لما الله عز وجل يأمر فالأمر أمره، أنت افعل ما تستطيع، بيقوم الله عز وجل يفعل ما يستطيع. لما الله بيشوفنا نحن صادقين مع الله رجالا ونساء، ما بدنا نقول اللي قاعدين برا، نحن اللي هون، إذا الله رآنا نغير بيقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عدد المسلمين هلأ سمعتم في بدر 313 واحد، أظن نحن ممكن نطلع 313 واحد. الله عز وجل بها 313 فتح الدنيا بهم. فخلينا يا أخي نصدق مع الله، خلينا نشتغل بالدعوة إلى الله تعالى. لا تأتي لوحدك للدرس، لا تأتي أبدا، لا أحد يأتي لوحده. يا أخي تعال جيب أخوك، جيب ابنك، جيب عمك، جيب خالك، جيب رفيقك، جيب شريكك، جيب زوجتك والمرأة المسلمة كمان، جيب ابنها، جيب أخوها، جيب جارتها، تدعو زوجها. وبدنا نحكي كثير، معليش شو علي، ما هي الدعوة إلى الله عز وجل يعني هي تبليغ بلاغ. أهل الباطل لا يكلون ولا يملون من باطلهم، ليش نحن نستحي؟ إذا الله رآنا عم نبذل جهدنا بيقوم الله عز وجل يعطينا. القانون الثالث في النصر، إن الله تعالى ينصر من ينصر دينه، ومعناته بالعكس كمان يخذل من يخذل دينه، سواء كان فردا أو كان أسرة أو كان مجتمعا. خطر سيدنا عمرو بن العاص خرج قائد جيش باتجاه مصر، هو لفتح مصر وفتحت على يد عمرو بن العاص. فقائد كان مصر الجيش المصري الذي سيهاجمه سيدنا عمر مع المسلمين اسمه المقوقس عظيم الروم. فهذا المقوقس أرسل لسيدنا عمرو بن العاص رسولين، قال لهم روحوا شوفوا لي هذا عمرو بن العاص مع جماعته المسلمين العرب شو بدون. فسيدنا عمرو بن العاص حجز الرسولين عنده ضمن الجيش يومين، أبقاهم يومين ليل ونهار، ليلتين ويومين. طبعا خلال هاليومين هن اطلعوا على حياة جيش المسلمين، شو عم بيساووا دون المسلمين، وهن وصلوا رسالة المقوقس لعمر. عمر ذكي جدا، سيدنا عمر داهية من دواهي العرب، خلاهن يومين بعدين قال لهم الله معكم وهذا الجواب. فالمقوقس كمان ذكي، جاب الرسولين قال لهم ايه حكولي خلال هاليومين ماذا رأيتم هؤلاء الناس يعملون، الجيش هذا العربي الجيش الإسلامي اللي جاي من مكة والمدينة باتجاه مصر، شو رأيتم تعملون؟ شو بيقولوا له الرسولين؟ وهذا كلام جدا دقيق أيها الإخوة. قالوا رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب، وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد. شوفوا الآن، قال إذا حضرت الصلاة لم يتخلى عنها منهم أحد، متى ما قال الله أكبر الله أكبر كليات جيش لم ما في أحد بيتخلى أو بيتخلف عن الصلاة، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. لكن هؤلاء المسلمون الذين فتحوا الدنيا، أما مسلم ما بيصلي؟ أما مسلم لا يدير وجهه نحو الله؟ كيف الله سيدير وجهه نحوه؟ إذا التفت عن الله الله سيلتفت عنه. دبر حالك في هذه الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله سيعيش عيشة شديدة. يا شباب الحياة صعبة، صعبة جدا، ساحقة، والله إذا ما نظرت بالله وبأوامر الله فالله سيتركك مع نفسك في الدنيا، وأي ذل لك أكبر من أن تترك مع نفسك. دبر حالك إذا تستطيع، ولن تستطيع. يقول المقوقس لما سمع الكلام قال والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها. هدون الذين ينظرون في أمر الله لو استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. وبالفعل عمرو بن العاص مع جيش المسلمين غزا بلاد الروم، وصارت مصر كلها في الدولة الإسلامية، مو مصر وليبيا والجزائر، ووصل الفتح إلى المغرب العربي، ووصلوا بعدين دخلوا إلى إسبانيا في الأندلس، ووصلوا إلى حدود فرنسا. هذا في جهة الغرب. وجهة الشرق راحوا باتجاه العراق وباتجاه إيران وباتجاه أفغانستان. الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري أصح كتاب بعد المسلمين من مدينة كابول من بخارى، وكابول هذه فيها كثير أو عدد لا بأس به من علماء المسلمين. هيك وصل للصين الإسلام، بشو؟ بصدق إيمان هؤلاء الناس وبنصرهم لأوامر الله ودين الله. فالقانون الثالث للنصر إن الله تعالى ينصر من ينصر دينه. آخر قانون، قانون الرابع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله قال أعدوا ما استطعتم. قال العلماء من رحمة الله أن الله أمرنا أن نعد القوة المستطاعة وليست القوة المكافئة. يعني يا أخي هم عندهم ثقل علمي تكنولوجي كبير، الله ما قال أعدوا قوة مكافئة لهم، عدوا قوة مستطاعة، قديش تستطيع ابذل جهدك، انت انصر دين الله وابذل جهدك بعدين الله عز وجل ينصرك. هذه هي قوانين النصر يا أيها الإخوة في القرآن الكريم. الآن هذه القوانين عمل بها صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خباب بن الأرت، هذا الصحابي الذي أطفئ الحديد المحمى بشحم رأسه وبظهره وبجلده، ومر سيدنا عمر يقول له بزمن خلافة سيدنا عمر، سأله سيدنا عمر: ما أشد ما لقيت من أذى المشركين؟ قال له: يا خباب احكي لنا أنت من أوائل المسلمين وكان المشركون يعذبونك، احكي لي شو أشد أمر. قال: فاستحيا أن يجيبهم سيدنا خباب، فلما ألح عليه قال له: أرجوك بدك تحكي لي. قال: أزاح رداءه عن ظهره، سيدنا خباب شلح العباية تبعه. قال: فجفل عمر مما رأى، لما اطلع على ظهره لخباب، الله أكبر، يعني أصابه الاندهاش الشديد، وقال: كيف صار ذلك؟ شو صاير بظهرك أنت؟ قال خباب: أوقد المشركون لي حطبا حتى أصبح جمرا، ثم نزعوا عني ثيابي وجعلوا يجرونني عليه. شو هذا يا أيها الإخوة؟ والله شيء يعني ما يتصور هذا التعذيب. قال: حتى سقط لحمي عن عظام ظهري ولم يطفئ النار إلا الماء الذي نز من جسدي. هذا الصحابي، هذا الذي تعرض لهذا البلاء الشديد، هو نفسه لما طبقوا قوانين الله تعالى في النصر، لما نصروا دين الله، لما نصروا أوامر الله، الله عز وجل أبدله لحما خيرا من لحمه وشحما غيرا من شحمه، وجعله من كبار أغنياء المسلمين. عمر سيدنا خباب إلى زمن سيدنا علي بن أبي طالب. قال: شوفوا اسمعوا، لما صار يعني مرض وفاته وصار سيدنا خباب من كبار الأغنياء، قال: وكان يضع المال في داره في مكان يعرفه الفقراء والمساكين وبدون رباط، بحيث من احتاج من المساكين والفقراء بيدخل، يبدو المكان يعني مثلا قريب على باب، على الباب العام، يدخل فيأخذ من المال. قال: حدث جماعة من أصحاب خباب قالوا: دخلنا على خباب في مرض موته، فقال: إن في هذا المكان 80,000 درهم. هو كان بمكة جير عبد يضرب ويقتل وما معه الدرهم الواحد، قال لهم: ليك وأنا هون بهذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط، بعمري أنا ما سكرت الخزنة على أموالي، يعني الفقراء المساكين أعطيهم، ولا منعت منها سائلا قط. قال: ثم بكى سيدنا خباب، فقالوا له: ما يبكيك؟ ليش عم تبكي؟ فقال: أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم من هذه الدنيا شيئا. في إلي أصحاب قبلي ماتوا ما فتحت عليهم الدنيا بهذه الطريقة، وأنني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال. يعني الله رزقه وأعطاه وأعزه، بس خايف هو من الله كمان ليقوم هذا ثواب عمله في الدنيا أخذه. لما أعزوا دين الله أعزهم الله تعالى، لما نصروا شرع الله نصرهم الله تعالى، لما طبقوا أوامر الله رفع الله تعالى شأنهم ورفع ذكرهم. ونحن يا أيها الإخوة، الطريق ما زال مفتوحا ورب العالمين لم يتغير، بس نحن بحاجة الآن إلى أن نزداد تمسك بهذا الدين ونزداد استقامة عليه. نسأل الله تعالى أن يحيينا على طاعته وأن يميتنا على طاعته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.